الحمد لسان حاله. وما هو الدليل على أن الدعاء عبادة؟ وقال ربك ادعوني أستجب لكم. لم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي، فقال عن عبادتي، فدل على أن الدعاء عبادة. هل الدعاء دين خالد؟ الدعاء دين. الدليل إيش؟ صح هذا موجود كالطلل دعوا الله مخلصين له الدين أي الدعاء. طيب ذكرنا أن الدعاء آدابا واجبة، بمعنى أنه يشترط لإجابة الدعاء شروط. نعم، أن يدعو الله موقن وهو موقن بالإجابة يعني لا متردد. كان لا الله مستحيل. طيب يعني أنه قادر على إجابة الدعاء، أما أن الله لا يخيب فهذا هو معنى الإقامة الإجابة. أحسن أن يدعو الله وهو محس بالافتقار إليه. إيش؟ إيش؟ أن يتجنب الحرام. طيب الدليل هل في هذا دعاء؟ مقامه حرام ولبسه حرام لأنه يستجاب لذلك، ما في دعاء. هذا لا يسقط من الحديث، ما في دعاء. يقرأ الحديث. طيب يا طيب اللي يتكلم كم اللي وراء يعني ذكر الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر. نعم طيب من آداب الدعاء المسنونة وليست الواجبة ما رفع اليدين. الدليل إن الله حي كريم يستحي من عباده إذا رفع إليه يديه، من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفر. هذا واحد. وكذلك حديث الذي سقناه قبل قليل يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. طيب هل رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء على كل حال أو ماذا؟ محجوب. قل فصل. مهاك أعطنا قائد، أعطنا قائد مش عليها. هذا ما هو ضابط. إما نصا صريحا وإما ظاهرا. طيب الأصل هو استحباب رفع اليدين إلا ما جاءت السنة بخلافه، إما نصا صريحا وإما إيش وإما ظاهرا. طيب بارك الله فيك. إذا نبدأ ما هو

هذا يختلف. أما من خاف على نفسه الجدية وعجز عن مدافعته، الواجب أن الإنسان يدافع ولا يهتم، فالسر أفضل. وأما من لم يخف ذلك فالإعلان أفضل، لما فيه من إعلان الإنسان لذكر الله عز وجل وافتخاره به وتذكير من كان ناسيا. حتى سبحان الله، يعني أفضل في المجلس في مثل الكلام واللغو واللغط ما شابه ذلك، تقول لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، استغفر الله، أجهر ما أفضل. نعم. هل أحد يستطيع أن ينكر على شخص أن يذكر الرسول ويصلي عليه ويذكر سيرته؟ لكن تقييم شيء معين ما جاء في السنة هذا هو المتفق. ولهذا بعض الناس سمي هذا في الأهرابية، لأنه باعتبار أصلاً مشهور، لكن باعتبار إضافته إلى زمن أو مكان يكون ولهذا لو قال قائل على كلمة بالسلطة إن لك أن لا تجوع فيها

نعم. إيه هذا وجد مال، هذا وجد مال، وجد مال. الأسباب لا يمكن أن تفعل في مسبباتها وتوجي مسبباتها إلا إلى فقد المال. ها؟ إذا وجد مال. أرأيت الولد ذكر الله من الولد يرث من أبيه، لكن لو كان قاتلا بعض من صحيح هم أجمعوا على العلم والقول العلم بعد أكثر ما ذكر العلم فقط، لكن مرادهم بذلك التفسير باللازم، والتفسير باللازم يقع أحيانا من السلف أو يفسرون ببعض المعنى المراد، وليس مراده من هذا هو المعنى المطابق لللفظ، كما ذكر شيخ الإسلام هذا في كتاب الفتوى الحموية وفي العقيدة الوسطية أيضا. نعم. يقول هل من الاعتداء في الدعاء ما يفعله بعض الأئمة من التطويل في دعاء القنوت حتى يتعب الناس؟ نقول هذا ليس اعتداء في الدعاء، لأنه لو كان بينه وبين الله ما يقل لا تطول، لكن الاعتداء على حق المأمومين، وهذا هو الذي غضب منه الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول غضب من معاذ وهو يقرأ القرآن، كيف هؤلاء الذين يقرؤون القنوت يتعبون الناس وأحيانا يذكرون أشياء مكررة لا حاجة للتكرار فيها، أحيانا يذكرون أدعية أيضا منكرة قد يقول الإنسان ما لا تجوز أيضا. المهم أن مجرد التطويل ليس عدوانا في الدعاء، ولكنه عدوان على المأمومين. كيف تفسير؟ شلون؟ الحمى إذا متنا وإذا غمضوا أعيننا وإذا جردونا من الثياب وإذا كفنونا وإذا غسلونا، هذه الخطبة دي. ما سمعنا بهذا، سمعتم بهذا؟ نعم. هذه خطبة، هذه خطبة، وكأن الداعي يريد أن يبكوا الناس فقط. ما أرى، يا سبحان الله العظيم، الرسول أهدى الناس وخير هدي هدي الرسول، ما كان يقلب الدعاء إلى خطبة. نعم. ما خير أنا نقصتكم ذات دقائق نعطيكم ذات دقائق. نعم. نعم. في هذا يقول قال واحد الصحابة نسيته أجعل لك من صلاة ثلثها وربعها، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها، فقال إذا كف همك ويغفر ذنبك. جوابه والله أعلم عندي أنه يشرك الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعاء، بمعنى كلما دعا قال اللهم صل على محمد حتى يكون جميع دعائه صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس المراد الرسول أنك تقول إذا أردت أن تقول اللهم صل على محمد، لأن هذا ينافي ما كان معلوم من سنة. نعم. كلما دعا قال اللهم صل على محمد سواء في آخر أو في أول، بين هذا وهذا. لكن ما ورد مرتبا يبقى مرتبا، مثلا ما نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي على النبي في سجوده، الصلاة على الرسول في آخر الصلاة، وكأن هذا ختام لجميع آيات الصلاة. نعم كلها يعني كلها، لأنك إذا كلما دعوت صليت فقد جعلت له صلاة كلها، يعني معك يجب أن يكون هذا. تفضل. طيب. سؤال، هل التكبير عبادة ولا غير؟ كلهم سؤال. لكن طيب، هل قيد بهذه الحالة المخصوصة؟ بل كان الرسول إذا مر بآية وعيد تعود بآية رحمة السائل بآية تسبيح سبح. أخشى بعد ذلك في يوم من الأيام يتسقون وإحنا سقطنا تعجبا. بارك الله فيكم، العبادات لا مدخل للعقل فيها، حتى العلماء قالوا ما في قياس للعبادات، القياس في الأحكام فقط. أما العبادات، العبادة ما يمكن تأتي بعبادة مستقلة من عندك. نعم، ثلاث دقائق فقط انتهى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سبحان الله وبحمده من أجل نظرة أو تسأل خطاياه وإن كانت فيه تجد للأخير متفق عليه. وإن جويرية بنت حارث رضي الله عنها قالت لي، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت لما قلت منذ يوم لوتركهن. سبحان الله وبحمده عز خلقه ورضا نفسه وجنة عرشه وعبادة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى مع العبد متى ذكره وتحركت به شفتاه، فهل هذه المعية من الخاص أو العام؟ هذه من المعية الخاصة بالوصف لا بالشخص. طيب، هل المعية الخاصة من صفات الأفعال أو صفات الذات؟ ها؟ صفات إيش؟ صفات الأفعال. علل. نعم، لأنها توجد بوجود الأسباب وتنتفي من انتفائها فتكون متعلقة بمشيئة الله، وكل صفة تتعلق بمشيئة الله فهي صفة إيش؟ فعلية. طيب، ذكرنا أن الخاصة لها مقتضيات غير العامة، فما مقتضيات الخاصة يا خالد؟ وإيش؟ وغير والنصر والتأييد وما أشبه. طيب، وذكرنا أيضا أن الخاصة تتعلق بالوصف وتتعلق بها الشخص. نعم، زال السابق. الشخص قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. مثال آخر، آدم. نعم نعم، نعم، قول الله عن النبي أنه قال يا أبي بكر لا تحزن إن الله معنا. تمام. طيب، المعية العامة عبيد الله، مثال. نعم، يعني ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. طيب، ما مقتضيات المعية العامة؟ كمال. نعم، أحمد الله عز وجل مثل مقتضيات المعية الخاصة العامة. العامة أن الله عز وجل إذا كان معهم حفظهم كذلك، و الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا. نعم. طيب، فيما سبق مرة ما يدل على أن الأعمال تختلف في